قال يا ربي أرأيت ما ابتدعته صلى الله عليه وسلم. قال يا ربي أرأيت ما ابتدعته من قبل نفسي أو شيء قد قدرته أو شيء قد قدرته علي قبل أن تخلقني؟ قال لا، بل شيء قدرته عليك قبل أن أخلقك. قال فذلك قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال وحدثني أبو حفص عمر بن محمد بن بكار الفاقلاني قال حدثنا الحسن بن يحيى الجرجاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير قال قال آدم عليه السلام لربه تعالى وذكر خطيئته يا ربي أرأيت معصيتي التي عصيتك أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من نفسي؟ قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفر لي. قال فذلك قول الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذا على كل حال موقوف على عبيد بن عمير، وأحسن ما فيه أنه ذكر هذا عن آدم عليه السلام، وأن آدم توسل إلى الله يا ربي كما قدرته علي فاقبل مني، هذا هو الأمر، وليس المقصود الاحتجاج بمجرد كون الله تعالى كتب، لأن الله نسب العصيان إلى آدم فقال وعصى آدم ربه فغوى، قال هم اجتباه فتاب عليه وهدى، وهكذا تلقى من ربه تعالى كلمات فتاب الله تعالى عليه. فالحاصل أن الأمور مقضية على آدم وعلى غير آدم، قد كتبها الله تعالى وقدرها. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله قد ذكرنا الحجة من كتاب الله تعالى فيما ابتدانا بذكره من أمر القدر، ثم نذكر الحجة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة إذا كانت من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لمخالف حجة. هذا من أحسن ما يقال، من أحسن ما يقال، إذا وجد الدليل في القرآن وفي السنة فالمخالف لا حجة له. يقول رحمه الله الحجة إذا كانت من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد مخالف فليس له أي حجة. لماذا؟ لأنه خالف كتاب الله وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يجوز أن تخالف، فلا يقول أنا عندي حجة، أنا عندي ما أدلي به، لا حجة لك، كما قال تعالى لا حجة بيننا وبينكم. إذا خُلف القرآن علناً وخُلفت السنة علناً فمهما أورد المخالف من الإرادات فقوله مردود عليه، وإنما هو هوى. قال تعالى مبيناً أن المخالف لنبيه عليه الصلاة والسلام من أهل الهوى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، وهذه قاعدة، كل من لم يستجب للنبي عليه الصلاة والسلام فإنه صاحب هوى. فهكذا كما قال رحمه الله تعالى المخالف للكتاب والسنة مهما قال إن عندي ما أقول، مهما قال إن عندي مستندا، يقال لا حجة لك لأنك خالفت القرآن وخالفت السنة، فهذا من أحسن ما يقال. أعده. قال رحمه الله قد ذكر الحجة من كتاب الله تعالى فيما ابتدانا بذكره من أمر القدر، ثم نذكر الحجة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحجة إذا كانت من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لمخالف حجة. ونحن نزيد السائل فنقول ومن سنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان وقول أئمة المسلمين من التابعين وغيرهم. قال محمد بن الحسين رحمه الله لقد شقي من خالف هذا الطريق وهم القدرية، فإن قال قائل وهم عندك أشقياء؟ قلت نعم. فإن قال بما؟ قلت كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماهم مجوس هذه الأمة، وقال إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وأيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم والعياذ بالله يلحقون في آخر أمرهم بالدجال، نسأل الله العافية والسلام. قدرية والخوارج جاء أكثر من نص بأن آخرهم يتبع الدجال، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا الضلالات يسوق بعضها بعضا، الضلالات تتفاقم وتزيد حتى تصل إلى أن يكون آخر هؤلاء عياذا بالله من أتباع الدجال الذي يدعي الربوبية، نسأل الله العافية، ويتبع على هذا. وسنذكر هذا في بابه إن شاء الله. قال رحمه الله ويقال لمن خالف هذا المذهب الذي بيناه في إثبات القدر من كتاب الله تعالى

وقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. والآخرون عياذا بالله قال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فجاء سؤال، ورضي الله عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال لأنه يرد في ذهن كل إنسان، ففيما العمل إذا كانت الأمور على ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يعمل؟ لماذا لا يتكل الإنسان على كتابه السابق؟ فقال عليه الصلاة والسلام اعملوا، وأبى أن يكون أمر القدر صادا عن العمل، لأن القدر قد قضاه الله في شأن لا تعلمه، وقد أمرك الله تعالى بالعمل وأن تتكل عليه وتحسن به الظن سبحانه. ولهذا لما سأل عمر في الرواية الثانية قال ففيما العمل؟ لماذا يعمل الإنسان لينال الجنة؟ قال عليه الصلاة والسلام لا يدرك ذلك إلا بالعمل. فالذي يريد الجنة يتكل على ربه تعالى ويحسن به الظن ويعمل. قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فأنت في دار اختبار مبلي، أي مختبر بإحسان العمل، ولست مطلعا على غيب مضى ولا على مصير آتي، وإنما استعملت في هذه الدار في العمل. فإياك أن تصدع عن العمل بمثل هذه الأسئلة. ولهذا لما قال ففيما العمل، يعني لماذا نعمل والأمور قد كتبت وفرغ منها، قال لا يدرك ذلك إلا بالعمل. ماذا فهم عمر؟ فهم الفهم الصحيح، قال إذا نجتهد يا رسول الله. ولهذا جاء عن سراقة رضي الله عنه أنه لما سأل نفس السؤال وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الجواب قال ما كنت أشد اجتهادا مني الآن، لما أخبره أن الأمر لن يدرك إلا بعمل، قال سأزداد في الاجتهاد وأتكل على الله. فالعبد يعمل ويتكل على ربه ويحسن به الظن ويترك عنه هذه الخطرات وهذه الأسئلة لأن هذا شيء ليس إليه، وينظر في الذي بلي به ليبلوكم، أي ليختبركم أيكم أحسن عملا، فيعمل ويتكل على ربه، والأمر إلى الله عز وجل وكتابه ماض على كل حال. يحسن العبد بربه الظن ويعمل حتى يلقى الله تعالى على عمل أهل الجنة فيدخله بإذنه وفضله الجنة. نعم. قال رحمه نعم. الله يأتي إن شاء الله، يأتي حديث علي رضي الله عنه الآن إن شاء الله، اعملوا فكل ميسر. قال رحمه الله وأخبرنا فريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت ما نعمل فيه، أمر قد فرغ منه أو في أمر مبتدع أو مبتدأ؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. فقال عمر رضي الله عنه أفلا نتكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم اعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر، أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. ولحديث عمر رضي الله عنه طرق كثيرة اكتفينا منها بهذه. الإنسان يعمل والله تعالى ييسر أهل السعادة لعمل أهل السعادة، فالموفقون للجنة هم أهل الصيام وأهل الصلاة والانكفاف عن الفواحش وما حرم الله، هؤلاء هم الذين ييسرون للجنة. وأهل الجرأة على الفواحش والفجور وترك أوامر الله من صلاة وزكاة وحج وواجبات، هؤلاء إلى أين يذهب بهم عياذا بالله؟ هذا طريق يوصل إلى النار، وذاك طريق يوصل إلى الجنة. فأمرك الله أن تسلك الطريق الذي يوصلك إلى الجنة، ونهاك عن الطريق الذي يوصل إلى النار، فأسلك طريق أهل السعادة كما قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذه الأعمال بعد رحمة الله عز وجل توصل إلى المآل. فالعامل المحسن بربه الظن على طريق أهل السعادة الثابت ما أكثر ما يختم له بعمل أهل السعادة ويكون من أهل الجنة. ولهذا لاحظ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين صحبوه وتبعوه المعروفون رغم طول مدد أعمارهم، أعمار بعضهم حيث امتد ببعضهم العمر إلى نهاية القرن، أتم بعضهم المئة كأنس وعامر بن واثلة وغيرهم، ثبتوا رضي الله عنهم ولم يكن في الصحابة بدعي واحد، ما كان فيهم أحد بعد أن خرجت الخوارج وتشيعت الشيعة وظهر القدرية، ما كان في الصحابة واحد دخل في هذه البلايا. وهذا يدل على أن العبد يتكل على ربه سبحانه ويعمل ويراقب ربه في الخلوات ويتعرف إلى ربه في الرخاء فيعرفه تعالى في الشدة، ولا يفتن نفسه، فإن الله تعالى ذكر حال الهالكين من المنافقين وأنهم إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ونادوا ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. فالعبد لا يفتن نفسه، يعلم أن هذه الطرق في الأسماع في الأبصار في المذاهب مردية، فيتركها ويتكل على ربه ويحسن به الظن.